أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على المعلم المرشد الهادي صاحب النور في زمن الضلالة، وصاحب الهداية في زمن الضياع، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، نريد أن نصحح النية من هذا المجلس، وأن ننوي فيه أن نرفع الجهل عن أنفسنا، وأن يرزقنا الله جل جلاله النور بكيفية التعامل مع هذه الفتن التي نمر بها، والتي قد تمر علينا وترد علينا في هذه الأيام عموما، وفي هذه البلاد التي نعيشها، بلاد الشام خصوصا. فالله تعالى أمرنا في زمن الفتن أن نرجع إلى أهل العلم، وأن نسأل ما أمر الله علينا وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت هذه السلسلة المباركة بعنوان سلسلة الفتن والملاحم وأشراط الساعة، بالذات في بلاد الشام. فنسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم، وأن يشرح صدورنا، وأن ينور قلوبنا، وأن يرزقنا العمل بعد العلم، وأن يرزقنا التطبيق والتبليغ بعد العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن أبدأ بمحتوى حلقة الليلة إن شاء الله عز وجل، أريد أن أؤكد على أمر مهم جدا. أغلب ما ذكر وورد من أحاديث وروايات متعلقة بفتن آخر الزمان وملاحم آخر الزمان وأشراط الساعة في آخر الزمان، أكثرها روايات مكذوبة ضعيفة غير صحيحة. سأضرب على ذلك مثال. المهدي، وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار تتعلق به، وبإذن الله تعالى سنخصص له حلقة خاصة بكل ما يتعلق بالمهدي من روايات وأخبار صحيحة وغير صحيحة، ما علامته وما اسمه ومتى يظهر وكيف يظهر، وما الواجب على الأمة أن تقوم به عندما يظهر المهدي، وغير ذلك من أمور. تخيل معي أن هذا الأمر المتعلق بالمهدي، والمهدي من يعني الأمور التي هي ما بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى، وحنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله بالحلقة المخصصة عن المهدي بإذن الله عز وجل. تخيل أن هنالك أكثر من 1050 حديث ذكروا في المهدي، لم يصح منها إلا 4، يعني مش 1%، ما يقارب 1 بالألف، 4 بالألف. نسبة الأحاديث الصحيحة من أحاديث وروايات فتن آخر الزمان قليلة، وللأسف وأنا يعني متأسف عندما أقول هذا، لكن هذا الواقع. واللي بتابع شوي على وسائل التواصل، على قنوات الإنترنت واليوتيوب بالذات وغير ذلك، يرى هذا ويعلم هذا. للأسف أن هنالك الكثير من أهل العلم، ويعني انتسابهم للعلم بين قوسين اصلا في يعني في علامات استفهام، ممن انتسب للعلم بالظاهر امام الناس، واقام سلاسل بعنوان اشراط الساعه وعلامات الساعه الصغرى وعلامات الساعه الكبرى والفتن واخر الزمان، يخلط فيها الحابل بالنابل، ويخلط فيها الغث بالسمين، ويخلط فيها السم بالعسل، ويخلط فيها الصحيح بالضعيف بالموضوع. لما؟ إن صح التعبير بين قوسين يدغدغ مشاعر الناس، يدغدغ مشاعر الناس. اللي بتابع وسائل التواصل بيعرف إنه بالخوارزميات من أكثر الكلمات التي يبحث عنها في الإنترنت أشراط الساعة، ومن أكثر الكلمات التي يبحث عنها في الإنترنت هي الفتن والملاحم. بمجرد ما تحط أنت العنوان تجد متابعات ومشاهدات كثيرة. يعني الإخوة الله يجزيهم خير بقسم الإعلام بس نزلت أول حلقة فقالوا لي شيخ في شيء عجيب، فضل الله في عشرات السلاسل عملناها بس المتابعات عجيبة وسريعة. فبعد السؤال عن هذا الأمر فتبين أنه الناس عندها طلب عجيب على صعيد العالم للسؤال عن أمور الفتن وعلامات الساعة وأشراط الساعة الصغرى والكبرى. لكن للأسف هنالك من يتاجر باسم الدين فأقام سلسلة وجاء فيها كتب، والكتب موجودة. ومن أكثر العلوم التي لم تخدم كما يجب هذا العلم، يعني علم التاريخ وما يتعلق به من أحداث وفتن وغير ذلك. لذلك تجد أناسا يتصدرون وسائل التواصل وتحت اسم شيخ فلاني بيبدأ يقول للناس كلام، نسأل الله السلامة قولوا آمين، جدارين صوت قولوا وراء بعضهم حافظينهم يا ولو نسأل الله العفو والعافية. فيتصدر للناس تحت اسم أشراط الساعة ويبدأ يقول للناس بكلام نتيجة هذا الكلام عند الكثير إلا من رحم الله خوف وضياع وإسقاط على الواقع. فوت بس أنت هيك جرب الليل، شوف حط أشراط الساعة وفتن آخر الزمان وإسقاطها على الواقع، شوف كم من الناس من جاء بأحاديث موجودة في كتب بس غير محققة غير منقحة غير مصححة جاء بها وجاء يسقطها. هذا الحديث مراد منه أحداث الشام، أحداث سوريا، أحداث فلسطين، أحداث غزة، أحداث لبنان، ويسقط ورايات صفر ورايات سود ورايات بيض ورايات حمر، وكل راي بسقطها على حزب هو بشوفه أنه هذه الراي بتناسب هذا اللون. والناس للأسف كذلك، عذرا على ماذا نقول لكن هذا الواقع، الناس للأسف ليس عندها الميزان الصحيح الذي تضع فيه هذه المعلومات حتى تميز الصحيح منها من الفاسد. أغلب الناس إلا من رحم الله عند ضعف بالعلم، عندها جهل، وهذه المواضيع بتستهويها. تحدثني عن علامات الساعة، بتحدثني عن فتن آخر الزمان، شيء حلو، موضوع جميل، وخصوصا عندما يكون هنالك إسقاطات متعلقة بأوقات، فيأتيك بأرقام ويأتيك بأيام ويأتيك بأشهر، الجمعة الأخيرة من الشهر الفلاني من السنة الفلانية سيكون هنالك زلزال، سيكون هنالك انقلاب، سيكون هنالك قتل، سيكون هنالك، فبروح بفتش على شيء قريب بقول هذا متعلق بهذا الحدث وبيربط الأمور ببعضها. وهذا من الكذب على الله ومن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أشنع وأبشع وأخطر وأكبر الكبائر. أن تقول عن الله جل جلاله بغير علم. فلذلك ما أريده من إخواني وأخواتي أن ننتبه لمثل هذه الأمور. طبعا هذا لا يعني أن ليس هنالك من تكلم في هذا بإنصاف، لكن هم قلة، ونسأل الله جل جلاله أن يعيننا في هذه السلسلة قدر المستطاع أن نختار الصحيح. يعني أنا بأيام عم حضر لهذه السلسلة كل 10-15-20 حديث يمر علي حتى أختار منها حديث، تخيل، لأنه إذا بدي أنا بجيب وجمع حديث سهل التجميع، الأحاديث كثيرة. لكن هذه الأمور ليست متعلقة، حتى بين قوسين بدي مرر مسألة مهمة حتى فيما يتعلق بموضوع الأحاديث الضعيفة. فقد يقول البعض يا شيخ هذه أحاديث ضعيفة لا بأس بالاستشهاد فيها. الأحاديث الضعيفة يستشهد بها في فضائل الأعمال فقط، أما الأمور المتعلقة بآخر الزمان وأحداث آخر الزمان وفتن آخر الزمان وعلامات الساعة هذا من الأمور المتعلقة بالعقيدة، والأمور المتعلقة بالغيب وما سيحدث في آخر الزمان لابد فيه من دليل صحيح، إما من كتاب وإما من سنة صحيحة. أما أن تأتي بأحاديث ضعيفة وتستشهد بها على أمور قد تحدث في الأيام القادمة ومما هو متعلق بالغيب فهذا لا ينبغي، إنما ينبغي أن تقف عند الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم المراد. فلنحذر ولننتبه ولننبه، وليست مسألة عواطف ومسألة مشاعر وماذا أحب، إنما المسألة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أيها الأحبة في الله أيها الإخوة الكرام، سنسير بالتسلسل الذي وضع في العنوان، فسنسير وإياكم أولا مع بيان الفتن عموما، وإن كان منها شيء متعلق بالذات في بلاد الشام سنقف عليه، ثم بعد الانتقال من حلقات الفتن، يعني عندما نقول الفتن عندنا على سبيل المثال فتنة الأحلاس، فتنة السراء، وفتنة الدهيماء، وهذه الفتن وغيرها من التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، والمهدي وما يتعلق به، هذه سنبدأ بها بحيث ننتهي من كل ما يتعلق بالفتن، ثم ننتقل إلى القسم الآخر الذي هو الملاحم. ما الملاحم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع في آخر الزمان؟ يعني الملاحم كما قلنا في الدرس الماضي المعارك الكبرى التي ستقع بين المسلمين وبين الروم وبين الفرس وبين اليهود وغيرهم من الناس ومن خلق الله جل جلاله، وأين مكانها؟ وسنفند ما صح منها وما لم يصح منها، من ناحية حتى الأماكن والأسماء والبلاد وغير ذلك، وهذا حتشوفوا في الأيام القادمة كم هو منتشر بكثرة بين الناس بغير دليل. على سبيل المثال لو قلت لك هرمجدون، كم من الناس سمع هذا الاسم؟ كثير. وكم من الناس يربطه بين الملحمة الأخيرة وبين الملاحم التي تقع في آخر الزمان؟ ستستغرب عندما تعلم أن هذا الاسم هو اسم مأخوذ من التوراة والإنجيل، ليس له دليل صحيح في ديننا. هذا على سبيل المثال. ثم سننتقل في القسم الثالث من هذه السلسلة بإذن الله تعالى لبيان علامات الساعة وأشراط الساعة، وسنبدأ بإذن الله تعالى بعلامات الساعة الصغرى ثم ننتقل إلى علامات الساعة الكبرى، وبذلك نكون قد انتهينا من هذه السلسلة بإذن الله تعالى. قبل أن نبدأ ببيان أنواع الفتن وما هي الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سأضع بين أيديكم بعض العلامات وبعض الصفات والخصائص للفتن التي ستحدث في آخر الزمان، وينبغي أن نركز على هذا الأمر لأننا شئنا أم أبينا في بلاد الشام، ولأننا شئنا أم أبينا في آخر الزمان، بغض النظر إديش قربنا من قيام الساعة أو بعدنا عنه، لكننا في آخر الزمان. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي اقتراب نهاية الزمان، فنحن في آخر الزمان في آخر الأيام، فلابد أن نعلم ما طبيعة الفتن التي سنواجهها حتى نتحضر لها. الأمر الأول، العلامة الأولى من علامات الفتن أنها كثيرة، كلما تقدم الزمان كلما كثرت الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، وكما اتفقنا سنأتي فقط بالأحاديث الصحيحة، سأبتعد عن كل شيء موضوع ومكذوب وضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن، ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. وقفة سريعة مع هذا الحديث، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. كيف يقبض العلم؟ قال العلماء: قبض العلم يكون بعدة أمور. الأمر الأول بكثرة موت العلماء في آخر الزمان، في آخر الزمان يكثر موت العلماء، وعندما نقول علماء نقول علماء الربانيون المربون الذين لهم أثر على الناس. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأن طبيعة الإنسان يريد أن يبحث عن من يسأله في العلم، فيبحث عن أحد فيتخذ الناس رؤوسا يدعون العلم لكنهم جهال، كما ذكرنا الآن على وسائل التواصل من يتصدرون تحت مسمى العلم وهم جهال، فيسألونهم فيفتون لهم بغير علم فيضلون ويضلون. هذا من علامات آخر الزمان. ومن معاني كذلك هذا الحديث أن الناس تزهد بالعلم، ولعلنا ذكرنا هذا في يعني مواقف مجالس سابقة، أنه في آخر الزمان إذا كان للولد إذا كان للأب عدة أولاد فيختار الأنجب والأذكى منهم للتخصصات الدنيوية. فلان ذكي طب، أنت هندسة، أنت طيار، أنت شو هذا المشحر التعبان اللي ما بيفهم شيء، أنت بعطوه على الشريعة عملوه شيخ. لا الشباب اللي هلا في عندنا شباب جاءوا اليوم بدأوا بالقسم الداخلي، دعوا لهم بإذن الله تعالى بالثبات. الحمد لله افتتحنا قسم داخلي في المسجد لصناعة الرجال إن شاء الله تعالى، 7 شباب وطبعا مع الترابط مع الأزهر بيأخذوا المواد وهم في القسم الداخلي، فاخترنا منهم النخبة وهم نخبة إن شاء الله. لكن بالعموم من علامات آخر الزمان أنه يقدم الأب عذرا أفشل أبنائه وأكثر أبنائه غباء، وانت روح تعلم خلاص ما فيش نافع انت بشي. يعني أذكر عندما كنت في الأزهر فكنت أحفظ كل يوم القسم المعين من القرآن الكريم، وسمعوا على شيخنا سماحة المفتي الشيخ علي الغزاوي حفظه الله، كان هو بعده مدير أزهر ما كان لسه المفتي، كان شيخنا الشيخ خليل ميس رحمة الله عليه. فكنت اطلع قبل الدوام في الإدارة اجلس سمع له الربع اللي علي وانزل. فبعدني أذكر إجا أنا وقعد عنده إجا أب فقال له شيخنا بدي قدم ابني على الأزهر وتحطه عندكم في الداخلي. فمهم من حديث لحديث قال له والله صراحة يعني 6 مدارس انطرد منا، 6 مدارس انطرد منا. قال له الشيخ علي ايه وليش جايبه لعنا يعني؟ قال له خي شو بدي اعمل الا الله فيش غير الشريعة. طوه وقت الشيخ علي هو ابنه. فقبض العلم هيك بكون، وهذا ذكره الشيخ الدكتور الكيلاني رحمه الله في كتابه هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس. بقول فيه بقول الزمان الذي سبق زمن صلاح الدين كان الآباء يقدمون أذكى الأبناء والبنات لتعليم العلوم الدنيوية ويقدمون أغبى الأبناء عندهم لتعليم الشريعة. فمن تصدر للأمة من أهل العلم؟ تصدر الفاشلون. وعندما يتصدر أمثال هؤلاء كيف يفتون للناس وكيف يعلمون الناس الدين؟ فلن تقوم الساعة حتى يقبض العلم. 2 تكثر الزلازل وهذا مشاهد ومرئي. ويتقارب الزمان. شو يعني يتقارب الزمان؟ يتقارب الزمان يعني تنزع منه البركة. لا يكاد يدخل يوم حتى ينتهي، لا يكاد يدخل أسبوع حتى ينتهي، لا يكاد يدخل شهر حتى ينتهي، لا يكاد تدخل سنة حتى تنتهي. جمعة خير وحده والله بعد كم شهر رمضان، الله امبارح خلصنا رمضان دخل أول الشهر اليوم قديش 21 22 شهر خلص الشهر. تنتزع البركة من الأيام ومن الأوقات فتصبح السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة. يتقارب الزمان. قال صلى الله عليه وسلم وتظهر الفتن بجميع أنواعها ويكثر الهرج. ما الهرج يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام القتل القتل. الصفة الثانية من صفات الفتن في آخر الزمان أنها ستكون متتابعة. كيف يعني متتابعة؟ متتابعة يعني ليس بين الفتنة والفتنة استراحة. ولعلنا ذكرنا شيء منه الأسبوع الماضي، قلنا إذا بنرجع بس 10 سنين لورا أو أقل من 10 سنين 7-8 سنين بلش لي من يعني من كورونا إذا بدك للآن ما عم تستريح الأمة، ملاحظين؟ ما في استراحة. طب بس إنه نريح لنا سنة هيك ناخد نفس بعدين نكمل الثاني، ما فيش استراحة. ما بتكون الثاني أو الأولى بأشد أزمتها تأتي الثانية، ولا حنشوف هذا المعنى كيف يفوتوا على بعضهم بالمعنى الثالث. لكنها متتالية، ليس بين الفتنة والفتنة استراحة. كيف إنسان نازل على ماتش، على معركة، على قتال، من أقل شيء بالمعارك كانوا سابقا يخلوا وقت استراحة بين الجيشين، والله بنبدأ بالقتال من الفجر حتى الغروب، بعد الغروب استراحة بتسريح الجيش. الآن الأمة تواجه الفتن، فتن ورا فتن، ما في استراحة بين كل فتنة وفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. قال العلماء في شرح هذا الحديث: المعنى تقارب الفتن كتقارب أعواد الحصير. شوف بالحصير حتى يزبط بيربطوه بعضهم، بيربطوه بعضه بالخيطان، بيقربوه وبيشدوه بالأخير، تتقارب وتتلاصق فلا تجد بينها فراغا. وكذلك الفتن في آخر الزمان تتقارب وتتلاصق فلا تجد بين الفتنة والفتنة استراحة. فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. عم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن، نكت فيه نكتة سوداء حتى يصبح أسود من رباد كالكوز مجخيا. الكوز يعني كوب الماء أو الأنينة. هلا أنا إذا بدي أعبيها ماء لازم أفتحها ووجهها على مصدر الماء، هذا اسمه توجيه الكوز إلى مصدر الماء حتى تعبى. أما لو أنا قلبت الكوز، شو يعني قلبته؟ هذا اسمه مجخيا، مجخيا هيك يعني، ووضعته تحت شلال لا يمكن أن يعرف شيء ولا يدخل إليه شيء. قال: القلوب إذا دخلت عليها الفتن تصبح هكذا كالكوب مجخيا مقلوبة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تسمع بيقعد خطبة الجمعة، بيقعد بدروس، بيسمع، بيمسك التليفون وبيقلب، وبيقلب حالات وبيقلب فيديوهات وبيشوف مقاطع، وانتبه يمكن يبكي، ها يمكن يبكي وتنزل دمعته، لكن لا ينزل إلى قلبه شيء أبدا. الموضوع كبير، بس إنه هو تأثر عقلا، ويمكن حاطين له انتعول الإعلام خلفية صوت هيك حزينة، فهو يمكن تأثر من الصوت اللي بالكلمات، بس هو ما تأثر من المعنى. فيصبح القلب كالكوز مجخيا مقلوبا لا يدخل إليه نور. قال عليه الصلاة والسلام: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الصفة الثالثة لصفة الفتن القادمة في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام والحديث في مسلم: ألا وإن عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا. شو هو اللي شو يعني يرقق بعضها بعضا؟ بس يرق الخباز العجين، فبيحط العجينة وبيجيب شيء أقوى وأمتن وأصلب يضعه على العجين فيرققه. قال العلماء: الفتن من علامات ومن معنى تقارب الفتن كيف تدخل على بعضها؟ قال: تكون الفتن قوية ويشعر المرء بقوتها وأثرها عليه وعلى بيته وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى حيه وعلى محيطه، ويقول: هذه الفتن كبيرة، حتى يقول: هذه مهلكتي، شو هالفتنة اللي جينا فيها؟ قال: فتأتي فتنة أكبر وأخطر وأعظم، ثم تدخل على الفتنة التي قبلها فترققها. فشي بيصير بقول الله يرحم الأيام اللي كنا فيها قبل، وين أيام كورونا أهوى من هالأيام، وين أيام أزمة الدولار وما الدولار بعد أهوى من هالأيام، ونسأل الله السلامة، الله أعلم بالقادم. الإنسان إذا كان بقلب الفتنة بقول: هذه الفتنة كبيرة، كيف بدنا نعيش يا شيخ فيها، وكيف الأوضاع والأشغال، وليش عم بصير؟ تأتي فتنة ثانية بقول: يا ريت ترجع الأيام اللي كنا فيها قبل. وتبقى الفتن يرقق بعضها بعضا حتى يصل المرء إلى زمان يقول فيه: أتمنى خروج الدجال. وهذا في الحديث الصحيح. قد ما تكتر الفتن تكتر بتكتر بتكتر بتكتر، بصير الإنسان بقول: أتمنى خروج الدجال. وشو بعد في أكثر من هيك؟ بخلص هو آخر واحد الدجال، آخر فتنة وأعظم فتنة خبر عنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهي رأس الفتن في آخر الزمان، فتنة الدجال. فيتمنى المرء أن يخرج الدجال حتى تنتهي الفتن، هيك بده يضل وحدة ورا الثاني ورا الثالثة ورا الرابعة. يرقق بعضها بعضا، علم شو يعني يرقق بعضها بعضا؟ وهذا بالنسبة لأهل الإيمان أحببنا في الله خير، وبالنسبة لأهل الكفر والنفاق شر، نسأل الله السلامة. فالإنسان إذا دخل إلى النادي لا يعطيه المدرب أعلى مستوى بالتدريب من أول يوم، إنما يعطيه اختبار بسيط، فإذا تعود عليه أعطاه اختبارا أعظم، وإذا تعود عليه أعطاه اختبارا أكبر، وهكذا حتى يصبح يرفع أقوى أنواع الحديد، حتى يصبح ما يسمى بالبطل. ليش البطل؟ قال كسر الرقم القياسي، أعلى مستوى رقم حديد قدر يرفعه. قال وكذلك المؤمن، لأنه نحن عايشين بأيام وبزمان حيكون فيها مؤمن وغير مؤمن، نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان. يعني الفتن ما حتيجي بس على أهل الكفر والنفاق، جاي على كل البلد. الحرب القائمة الآن في بلاد الشام وفي فلسطين، والآن دخلت إلى لبنان وغيرها من الفتن، هي بس لأناس معينين؟ لا، على الكل. لكن كيف بيتعامل معها الناس؟ المؤمن اللي بيصير مع المؤمن مع هذه الأحداث أنه يتنامى عنده الإيمان شيئا فشيئا، ويتقوى عوده ويشتد عوده للتعامل مع هذه الأيام، حتى يتحضر للفتن الكبيرة القادمة إن أحياه الله تعالى لها، فيكون قد تحضر شيئا فشيئا تدريجيا لمواجهة هذه الفتن. لأنك أنت ما بتقدر تأخذ الفتن الكبير غير ما تمر بالفتن الأصغر فالأكبر فالأكبر، إذا تعاملت معهم بالمطلوب منك فتصبح أمور الفتن عندك سهلة. عندها نفهم كيف ممكن المؤمن يقف أمام الدجال، وأمام الدجال جنة ونار كما ذكرنا في خطبة الجمعة، عن يمينه جنة وعن شماله نار، في صحيح مسلم عن يمينه ماء وعن شماله نار، فأنت ترى بأم عينك الماء وترى بأم عينك النار، ترى الجنة وترى النار، كيف يستطيع المؤمن أن يدخل إلى النار؟ قال صلى الله عليه وسلم جنته نار وناره جنة، كيف يستطيع المؤمن أن يدخل إلى النار اللي شفى بعيونه نار؟ عندما تعود على الفتن ما قبل الدجال، وسمع أمر الله، وتعود على الغيبيات، وكذب المشاهدات، فالدجال يقول له هذه نار لا تدخل فيها، وقلبه يقول هذه جنة، لأني أكذب المشاهدات وأصدق الغيبيات وأعلم أن الله والنبي أخبرني أن نارك جنة فأدخل فيها. هذا سهل؟ لسه الآن بعدنا نسأل الله السلامة، ما بتنقاس فتن هالأيام على فتن الدجال، وفي ناس ما عم بتصدق، في ناس عم بتضل، في ناس هي تكذب بعد شوي بالقرآن والسنة وتقول متى وعد الله وكيف وعد الله وكيف وعد الله، صار عندنا شك. فكيف سيستطيع أن يقف أمام الدجال وأمام جنة ونار ويدخل بناره؟ ما مستوى التكذيب عنده للمشاهدات والتصديق عنده للغيب حتى يستطيع أن يدخل إلى النار؟ يحتاج لمستوى عالي من الإيمان. فإذا الصفة الأولى للفتن أنها كثيرة، والصفة الثانية أنها متتالية متلاصقة، والصفة الثالثة أنها يرقق بعضها بعضا. من نقول فينا نقول متعاظمة مثل كرة الثلج، تكون صغيرة وكلما مرت وازدادت صارت أكبر. الصفة الرابعة من صفات فتن آخر الزمان أنها ملتبسة. شو يعني ملتبسة؟ يعني بتسبب عندك غباش، يعني بتسبب عندك ضياع، يعني تولد عندك حيرة. وهذا يا إخواني على جميع الأصعدة على فكرة. الدليل على هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه الترمذي: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. قطع الليل المظلم تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على عدم قدرة المرء أن يسير في الليل، والطرق أمامه موجودة لكنه لا يستطيع أن يسير. لما؟ قال لأنه ممكن يقع بأي شيء، ممكن يؤذي نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان ستصل إلى مكان تقف ما عارف شو تعمل. أنا أمشي أين أذهب؟ مع من أمشي؟ مع من أذهب؟ من أتبع؟ من الصواب؟ من الخطأ؟ من الحق؟ من الضلال؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى أنه في آخر الزمان ستأتي فتن على الناس تجعل الحليمة حيران. وهذا إخواني على صعيد العوام وعلى صعيد العلماء، هنالك من الأمور التي تأتي لا يستطيع عالم واحد أو إمام بنفسه أن يفتي فيها، لابد أن يجتمع إليها العلماء، نوازل عظيمة على صعيد الأمة يجتمع فيها العلماء ثم يفتون فيها، وبعد يمكن عدة مجالس واجتماعات. وبالمقابل ترى بعض الشباب كما يقول المثل مأل بالأصر إلا من بارح العصر، جلس حضر بعض المجالس إذا سئل عن مسألة تجده يستعجل بالإفتاء، يستعجل بالإفتاء. قال العلماء: وهذه المسألة لو نزلت بعمر رضي الله عنه، بعمر ما أفتى فيها لجمع لها أهل بدر. قالوا لأهل بدر اجتمعوا في عنا نازل لواقع بدنا نفتي فيها، وصاحبنا جاهز عند الفتوى، وكل من لم يفتي بفتواه ولم يمشي على رأيه أنكر عليه، وقد يصل بالحال لأن يخرجه من الإسلام. هذا من فتن آخر الزمان. من فتن آخر الزمان يعني قبل الفتن بتكون أمور واضحة، حتى الإفتاء فيها سهل وواضح، أما بآخر الزمان عندما تكثر الفتن ويختلط الحابل بالنابل تصبح الفتن أكثر تعقيد، تصبح الأمور أكثر تعقيد. لذلك العلماء قالوا في زمن الفتن لا بد من الصمت، من الإمساك على اللسان، من عدم الكلام خصوصا على وسائل التواصل، من عدم اتهام الناس وإلقاء الأحكام على الناس، هذا كافر وهذا مبتدع وهذا فاسق وهذا منافق وهذا صحيح وهذا باطل وهذا حق وهذا غير حق، أمور يجتمع لها علماء يسكت فيها علماء. ثم تجد بعض الشباب يستعجلون في الإفتاء وفي الحكم وفي الكلام. فلذلك من فتن آخر الزمان أنها ملتبسة، مختلطة فيها الأمور تلتبس علينا، فلنحذر منها. والصفة الخامسة من صفات فتن آخر الزمان أنها قد تضرب الدين، أنها قد تكون سبب لإهلاك الدين. يعني مش مسألة متعلقة بس برزق وأكل وشرب وهرب ونزوح وتهجر وفقدان ماديات، لا لا، الأمر أخطر، تصل الفتنة إلى أن تضرب الدين. عشان هيك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى للحديث قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. ودعم نكرر الحديث مرارا لأنه خطير، لأنه متعلق بالدين. وكيف بيبدأ الأمر يا إخواني؟ ما بيبدأ الأمر بالكفر، بيبدأ الأمر بيقول لك: يا فلان ليش مش عم تصلي؟ قال يا شيخ والله تعبت، والله تعبت، لا شغل ولا مصلحة وضرب وقصف وحرب، ما بدي صلي. وبعده مسلم بالظاهر لا يريد الصلاة. ثم بعد ذلك يبدأ بالمحرمات، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا فشيئا حتى يكفر بالله، وبكون الصبح مؤمن. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي، بنفس اليوم يصبح مؤمن ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لذلك نحذر إخواني في الله من الفتن. من علامات وصفات الفتن في آخر الزمان الصفة السادسة أنها تميز الخبيث من الطيب. وتكلمنا عن معنى الفتن والفتنة في الأسبوع الماضي، وقلنا أن الفتنة المقصود منها ما ذكره العلماء أنه ما يوضع على النار فيختبر حقيقة معدنه. والفتن تميز حقيقة الناس، طبيعة الناس، فهنالك من تأتي الفتن عليه فيثبت، فبتعرف أنه فعلا هذا رجل ثابت. بالأيام الرخاء بغير أيام الفتن مين ما كان بيدعي الثبات؟ مين ما كان بقول لك يا شيخ نحن بنعجبك بإذن الله تعالى إذا صار أي شيء ثابتين راسخين في أماكننا؟ هذا الادعاء سهل، لكن كيف أختبرك؟ تفضل على الحلبة، طلع لنشوف، طلع نواجهك، طلعك مع واحد يبوجك لنشوف إديش تثبت. أسهل شيء الادعاء. الآن نحن في أيام الفتن، الآن طالعين على الحلبة نحن كلنا سوا، بلشت الفتن وبدأت بما لا يخفى على أحد وباتفاق جميع العلماء أننا في أيام فتن، وأيام فتن صعبة، وهذه الفتن نسأل الله السلامة ستزداد. ومع ازدياد الفتن شو حيصير؟ حيزيد الغربلة، حتزيد الغربلة، ومع ازدياد الفتن حتزداد الاصطفاء والتفريق للصفوف وتنقية الصفوف ومعرفة معادن وحقائق الناس، حتى نصل لآخر الزمان ينقسم الناس إلى قسمين، يكون اللون الرمادي اختفى من الأمة، اللون الرمادي بعده موجود هلا، في لون رمادي مختلط ما بين السواد والبياض، لكن لا تقوم الساعة حتى يتحقق الفصل بين الأبيض والأسود، بين المؤمن والمنافق، بين المسلم والكافر، بين الصادق والكاذب. وهذا يا إخواني في الله بدو وقت، بدو وقت. أنت موظف عندك بالمصلحة بدك أحيانا سنة وسنتين وثلاثة لتختبره، أحيانا بيكون عم يضحك عليك مفكره صادق لبعد سنين لتختبر أنه كان عم يكذب علي ويسرقني. هذا على صعيد مصلحتك، على صعيد دنيا، على صعيد فرد، على صعيد إنسان، على صعيد دين، على صعيد أمة. كم تحتاج الأمة حتى تغربل؟ لذلك الفتن. ما تخاف على الدين، خاف على نفسك من أي صفحة تكون، خاف على الأيام القادمة أنت مع مين حتكون وما تأمن. قرأت عائشة رضي الله عنها أمام النبي عليه الصلاة والسلام: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. قلت له يا رسول الله هؤلاء الذين يزنون ويسرقون يشربون الخمر يقتلون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لا لا، هؤلاء أنت مضيع فيهم، مش هيك يا عائشة؟ قالت: من يا رسول الله؟ قال: أولئك الذين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، هم الملتزمين، ولكن يؤتون ما آتوا بأمو بالأعمال وقلوبهم وجلة خيفانين. هل يا ترى نحن ممكن تجي فتنة ونكون نحن منصلي بالصف الأول صلى سنتين وثلاثة بعدين نبعد؟ بعدين ما نتحمل؟ بضلهم بخوف، اللي بضل بخوف ربنا بعينه وربنا بيقوي، حتى ما نخاف نحن من هاي السلسلة إنه نحن وين رايحين. لا، اللي بضل بالخوف ربنا صح بيتركه بس عم بيراقبه. ولله المثل الأعلى، مثل ابنك الصغير بتختبره صار يعرف يمشي ولا لا، بس إذا بتحبه بضل إيدك وراه، بتحمله البطيخة عشان تشوف عزمه بس بتحط إيدك من تحت بتقول له يلا يبي يحمل بس أنت من تحت. ولله المثل الأعلى، يفتننا ليحقق تنقية الصفوف، لكنه معنا يدعمنا يقوينا يعطينا يرحمنا يحلم علينا. لكن الأيام القادمة أيام غربلة للصف. الصفة السابعة من صفات الفتن في آخر الزمان أنها تكون رحمة للمؤمنين وعقاب للكافرين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. يعني مما نبشر به أنفسنا أن كثيرا من الذنوب ستمحى عندما نقف بين يدي الله يوم القيامة، لن تكون موجودة. لما؟ قال: لأنكم عشتم في أيام الفتن. بس رحمة من الله، اللي ما عاشوا بأيام الفتن غير اللي عاشوا بأيام الفتن، اللي عاشوا بأيام الفتن وثبتوا الله تعالى يمحو عنهم الذنوب. الصفة الثامنة أنها محرقة كرياح الصيف. كيف بلادنا ما كتير ببين، بس النبي عم بيخبرون هن بمكة والمدينة، فعم بيخبرون كيف الريح اللي بتطلع بالصحراء اللي راح مكة والمدينة على العمرة والحج، الله يطعمنا وياكم جميعا، بيشوف كيف بس تهب الريح السخنة كيف طبيعتها محرقة. روى الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان، حذيفة من هو؟ أمين السر. وحذيفة على فكرة بين قوسين أكثر واحد سأل النبي عن الفتنة، قال يقول: كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. أكثر واحد كان يعرف الفتن سيدنا حذيفة. فبقول سيدنا حذيفة: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، منهن فتن كرياح الصيف. إن قد ما هي شديدة تحرق كل شيء أمامها. في جبال بمكة والمدينة يا إخواني لونها أسود، ما بيطلع فيها شيء من النبات غير تجي ريح الصيف تحرقها. لذلك هذه الفتن تحتاج لقوة وثبات، وإلا تأتيها رياح الصيف فتحرقها. والصفة التاسعة والأخيرة وأختم بها من صفات فتن آخر الزمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال: هاتي، إنك لجريء. فقال حذيفة، قال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: ليست هذه، هي فتن لكل الناس، بدي فتن آخر الزمان، المرأة والأولاد والمال، هذه فتن لكل الناس. قال حذيفة رضي الله عنه وقال عمر: ليست هذه، ولكن التي تموج كموج البحر. الحديث في البخاري ومسلم. ثم أكمل حذيفة الحديث وحنمر عليه بالأيام القادمة، لكن أريد أن أقف مع قول عمر: تموج كموج البحر. موج البحر شو طبيعته يا إخواني؟ كلكم نزلتوا على البحر، طبيعته أنه يقلب الأمور. الموج طبيعته يقلب، يعني بتكون واقف، لو في وقت أحدثكم مرة شو صار معي موقف على البحر، بس المهم بتكون واقف وما بتتخيل الموجة تعمل فيك شيء، تقلبك قلب كامل، وبتكون على الأول إذا كانت الموجة قوية تقلبك، وإنت بتظن نفسك واقف وثابت وممكن حالك، وتلاقي حالك صرت تحت. أظن فهمت شو صار معي. هذه يعني علاماته وصفاته الأمواج. ها؟ أيوة، تقلب الأمور. ففتن آخر الزمان ستقلب الأمور رأسا على عقب، ما كنت تتوقع أن الأمور ستنقلب. أخبر عمر رضي الله عنه فيما علم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن فتن آخر الزمان ستقلب الأمور وتموج بين الناس كما تموج أمواج البحر. ما الفتنة التي سنبدأ بالكلام عنها إن شاء الله تعالى؟ سنبدأ بالكلام عن ثلاث فتن جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فتنة الأحلاس، وفتنة الدهيماء، وفتنة السراء. ما هذه الفتن؟ وما معناها؟ ومتى ستقع؟ وكيف ستقع؟ وما السبيل للنجاة منها؟ نبين ذلك إن مد الله في أعمالنا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.